غطت الفرحة سمانة ولبست ثوب جديد، يا سعدنا ويا هنانا فيكم الأيام عيد. غطت الفرحة سمانة ولبست ثوب جديد، يا سعدنا ويا هنانا فيكم الأيام عيد. فيكم الأيام عيد. غطت الفرحة سمانة ولبست ثوب جديد، يا سعدنا ويا هنانا فيكم الأيام عيد. جيتوا للدنيا وسمعنا صوتكم على صدى، جيتوا والآلام تطوى في متاهة الحياة. جيتوا للدنيا وسمعنا صوتكم على صدى، جيتوا والآلام تطوى في متاهة الحياة. الغلا يرسم خطاكم والبراءة ما تغيب، والسعد يروي شفاكم والحياة فيكم يطيب. الغلا يرسم خطاكم والبراءة ما تغيب، والسعد يروي شفاكم والحياة فيكم يطيب. غطت الفرحة سمانة ولبست ثوب جديد، يا سعدنا ويا هنانا فيكم الأيام عيد. غطت الفرحة سمانة ولبست ثوب جديد، يا سعدنا ويا هنانا فيكم الأيام عيد. فيكم الأيام عيد. غطت الفرحة سمانة ولبست ثوب جديد، يا سعدنا ويا هنانا فيكم الأيام عيد. شمس دنيانا تعانق بيدكم أغلى الدروب، والفرح عيا يفارق ضحكة فيكم تذوب. شمس دنيانا تعانق بيدكم أغلى الدروب، والفرح عيا يفارق ضحكة فيكم تذوب. شيلوا بكفوف الأماني شمعة تضوي الوجود، وانثروا أحلى المعاني فيها بالوان الورود. غطت الفرحة سمانة ولبست ثوب جديد، يا سعدنا ويا هنانا فيكم الأيام عيد. غطت الفرحة سمانة ولبست ثوب جديد، يا سعدنا ويا هنانا فيكم الأيام عيد. فيكم الأيام عيد. غطت الفرحة سمانة ولبست ثوب جديد، يا سعدنا ويا هنانا فيكم الأيام عيد. يا طيور الحب غنوا رددوا أحلى نشيد، وازرعوا الآمال خلوا بسمة العالم تزيد. يا طيور الحب غنوا رددوا أحلى نشيد، وازرعوا الآمال خلوا بسمة العالم تزيد. بسمة العالم تزيد. يا طيور الحب غنوا رددوا أحلى نشيد، وازرعوا الآمال خلوا بسمة العالم تزيد. يا طيور الحب غنوا رددوا أحلى نشيد، وازرعوا الأمل خلوا بسمة العالم تزيد. بسمة العالم تزيد. بسمة العالم تزيد.